أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما you

وإذا بها علما. عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Oh,

Yeah. الله يعزك يا عزيز.